ما هو أغلى شيء تملكه في هذه الحياة؟ ما هو الشيء الذي إذا طلب منك أن تضحي به قد ينهار كيانك؟ بالنسبة لأب انتظر الولد حتى بلغ من الكبر عتياً، لا يوجد أغلى من ابنه الوحيد. قصتنا اليوم تبدأ من هنا، من أصعب أمر إلهي يمكن أن يتلقاه أب، أمر بذبح فلذة كبده بيده. إنها قصة الاختبار الأعظم لإبراهيم، وقصة التسليم المذهل لابنه إسماعيل. ومن هذه القمة في التضحية، سننتقل إلى أعمق قاع في الانحراف البشري، مع قصة نبي الله لوط وقومه الذين ارتكبوا الفاحشة التي اهتزت لها السماوات والأرض. في صحراء مكة، شب إسماعيل وكبر، وأصبح غلاماً يسعى ويعمل مع أبيه. كان قرة عين إبراهيم وسعادة شيخوخته. وفي ليلة من الليالي، رأى إبراهيم في المنام رؤيا، ورؤيا الأنبياء وحي. رأى أنه يذبح ابنه. يا له من ابتلاء! كيف يخبر أب ابنه بهذا الأمر؟ لكن إبراهيم نبي التسليم لم يتردد. ذهب إلى ابنه وعرض عليه الأمر الإلهي بكل هدوء وحكمة. يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. لم يكن يسأله الإذن، بل كان يشركه في الأجر ويختبر إيمانه. فجاء جواب الابن الصالح جوابا يفوق كل تصور، جوابا ينم عن إيمان ورثه كابرا عن كابر. يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. افعل ما تؤمر، إنه أمر الله وليس قرارك. فلما أسلما، استسلم كلاهما لأمر الله، الأب للذبح والأبن للذبح. أخذ إبراهيم ابنه إلى مكان بعيد، أضجعه على الأرض، وتله للجبين، أي كبه على وجهه، حتى لا يرى عينيه فترقى عاطفته. أمسك بالسكين ووضعها على عنق ابنه. في تلك اللحظة التي صدق فيها إبراهيم الرؤيا ونجح في أصعب اختبار، لم تكن حكمة الله أن يذبح إسماعيل. جاء النداء الإلهي العاجل من السماء، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، لقد نجحت في الاختبار، انتهت المهمة. ونظر إبراهيم فإذا بكبش عظيم من الجنة، فذبحه فداء لابنه، وفديناه بذبح عظيم. ومن ذلك اليوم أصبحت الأضحية سنة خالدة، تذكيرا للبشرية كلها بأعظم قصة في التضحية والفداء. بعد هذا الاختبار جاء التكريم. عاد إبراهيم إلى مكة بأمر من الله ليبدأ مع ابنه إسماعيل مشروعهما الأبدي، بناء بيت الله الحرام. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، كان إبراهيم يبني وإسماعيل يناوله الحجارة. لم يكن عملهما مجرد بناء، بل كان عبادة ودعاء. كان لسان حالهما وقلبهما يردد: ربنا تقبل منا، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمرة مسلمة لك، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. وهناك عند أقدس بقعة ارتفعت دعواتهما التي استجابها الله بعد آلاف السنين ببعثة خاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. وبينما كان إبراهيم يؤسس منارة التوحيد في مكة، كان ابن عمه لوط الذي آمن به وهاجر معه يحمل نفس الرسالة إلى بقعة أخرى من الأرض، بقعة وصلت من الفساد والانحراف إلى درك لم تصل البشرية من قبل. أرسل لوط إلى قوم سدوم، أرض خصبة وجميلة، لكن أهلها ابتدعوا فاحشة قذرة لم يسبقهم بها أحد من العالمين، إتيان الرجال للرجال. لم تكن مجرد ممارسة في الخفاء، بل أصبحت ثقافة مجتمع يمارسونها في نواديهم جهرا، ويقطعون الطريق ويفعلون كل منكر. وقف لوط في وجه هذا الطوفان من الفساد يصرخ فيهم ليوقظ فطرتهم الميتة: أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم؟ بل أنتم قوم عادون. لكن القوم الذين أعمل انحراف بصائرهم لم يكن لديهم أي حجة يردون بها، كان ردهم الوحيد هو السخرية والتهديد: أخرجوا آل لوط من قريتكم، إنهم أناس يتطهرون. لقد أصبحت الطهارة في عرفهم تهمة. لما يأس منهم دعا لوط ربه: رب انصرني على القوم المفسدين. فاستجاب الله له، أرسل ملائكته في صورة شباب حسان الوجوه، فنزلوا ضيوفا على لوط. خاف عليهم لوط وضاق بهم ذرعا وقال: هذا يوم عصيب. لكن زوجته الخائنة دلت القوم عليهم. هرع القوم إلى بيته يريدون ضيوفه. وقف لوط يدافع عنهم بكل ما أوتي من قوة، يناشدهم، يصرخ فيهم: أليس منكم رجل رشيد؟ لكنهم كانوا كذئاب مسعورة. فلما وصل الكرب إلى ذروته، كشف الضيوف عن حقيقتهم: يا لوط، إنا رسل ربك، لن يصلوا إليك. وأمر لوطا أن يخرج بأهله المؤمنين في آخر الليل، فموعد هلاك القوم هو الصبح. وعند شروق الصبح جاء أمر الله. اقتلع جبريل قراهم من جذورها، رفعها إلى السماء، ثم قلبها رأسا على عقب، فجعل عاليها سافلها، وأمطر عليهم حجارة من طين ناري، كل حجر مكتوب عليه اسم صاحبه. محيت سدوم من على وجه الأرض، وتحولت إلى بحيرة ميتة، لتكون آية وعبرة لكل من يفكر في انتكاس الفطرة وتحدي الله. تتوقف هنا وننظر. قصة إسماعيل تعلمنا أن أعظم درجات الإيمان هي التسليم لأمر الله، حتى ولو كان هذا الأمر يخالف كل منطق بشري وكل عاطفة إنسانية، وأن من يضحي بأغلى ما يملك من أجل الله يعوضه الله بما هو أغلى وأبقى. وقصة لوط تعلمنا أن المجتمعات قد تصل إلى مرحلة من الفساد تصبح فيها الفضيلة جريمة والرذيلة ثقافة، وأن الله يمهل ولا يهمل، وأن عقوبته على من ينتهك الفطرة التي فطر الناس عليها تكون من جنس عملهم، قاسية ومدمرة. القصتان معا ترسمان لنا الخط الفاصل بين قمة الطهارة وأعمق دركات القذارة. بعد إبراهيم جعل الله النبوة في ذريته، فمن فرع إسماعيل سيأتي خاتم الأنبياء، ومن فرع إسحاق ستبدأ سلسلة طويلة من أنبياء بني إسرائيل. في الحلقة القادمة من نور على الدرب سنغوص في واحدة من أجمل قصص القرآن وأكثرها تفصيلا، قصة نبي أوتي شطر الحسن وعانى من كيد الإخوة وفتنة النساء وظلمة السجن، ثم وصل إلى قمة المجد والتمكين. قصة يوسف الصديق. كونوا على الموعد.